إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ميثاق بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذا الميثاق أخذه الله في التوراة على بني إسرائيل وهم اليهود، وذكر الله عز وجل الميثاق هنا مفصلا، وذكره في مطلع سورة البقرة يعني مطلقا: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هنا ذكر ميثاق ولم يفصل، وهنا فصل سبحانه وتعالى وبين أن هذا الميثاق هناك أصول ثمانية أخذها الله عز وجل، وهي أصول هذا الميثاق ثمانية أصول أخذها على بني إسرائيل وأقروا بها وشهدوا بها، ولكن يهود كعادتهم لا يعرفون ميثاقا ولا يلتزمون بعهد. خلينا نشوف أولا يعني ماذا قال الحافظ ابن كثير وماذا كان من هذا المختصر، ثم بعد ذلك نتوسع قليلا في المعاني لهذه الآية. وهذه الآية الحقيقة كل مفردة منها أو كل أصل من أصول هذا الميثاق تحتاج إلى درس. لو أردنا أن نتكلم مثلا على عبادة الله سبحانه وتعالى: ألا تعبد إلا الله، تحتاج درس. وبالوالدين إحسانا، تحتاج درس. واليتامى وذي القربى واليتامى وقولوا للناس حسنا. فلهذا نحن إن شاء الله سنختصر ما استطعنا. فهنا يقول الحافظ ابن كثير كما في المختصر: قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر في أوامر، والآية اللي بعديها في إيش؟ نواهي. فهذه أوامر إيجابية وتلك أوامر نهي، مناهي سلبية، اللي هي الآية الثانية: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. فيقول يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل، وبني إسرائيل هم أبناء يعقوب، فإسرائيل هو يعقوب. ولهذا سمعت بعض أهل العلم يقول: لا تقولوا دولة إسرائيل، لأن يعقوب بريء من هؤلاء، وإنما قولوا دولة يهود، فإسرائيل هو يعقوب وهو نبي كريم، وهو عليه السلام من المسلمين، ومن أبناء إبراهيم عليه السلام، ولا شك ولا ريب أن إسرائيل الذي هو يعقوب بريء مما عليه يهود ومن جرائم يهود. فيذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل أي بني أبناء يعقوب بما أمرهم به من الأوامر، وأخذه ميثاقهم على ذلك. وما هو أعظم أمر أمر الله به؟ عبادة الله، التوحيد، أعظم ما أمر الله، أعظم واجب هو التوحيد، أعظم أمر هو التوحيد، أخطر وأعظم ما نهى عنه الله عز وجل الشرك. ولهذا كل أنبياء الله بدأوا بالتوحيد، ودعوتهم قامت على التوحيد، وكل كتب الله جاءت بالتوحيد. وأخذه ميثاقهم على ذلك، يعني أخذه العهد الموثق المؤكد عليهم بذلك، وأنهم مقابل ذلك تولوا عن ذلك كله كعادة اليهود. ولهذا اليهود لا عهد لهم ولا ميثاق. يعني لو كنا عقلاء ونقرأ كتاب الله ونعرف طبائع البشر لنفضنا أيدينا من اليهود من سنين، ولما أرهقنا أنفسنا باللهث وراء يعني التسويات السلمية والمعاهدات، لأن اليهود لا يعرفون ذلك، يغدرون. فإذا كان غدروا بأنبيائهم ونقضوا عهودهم مع الله، هل ممكن أن يفوا بعهودهم مع من يعتبرونهم دون الحمير والبهائم والخنازير؟ بل يعتبرونهم يعني إنما خلقوا من أجل اليهود. وأنهم تولوا عن ذلك وأعرضوا قصدا وعمدا، يعني أعرضوا قاصدين عامدين، وهذا يكون أخطر ممن أعرض مكرها أو أعرض متأولا أو أعرض جاهلا أو لسبب آخر. وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. هذا الأمر الأول اللي هو كما قلنا أعظم أصل من أصول الميثاق، وهذا الأمر هو الذي يعني هو الميثاق الذي أخذه الله على الخلق جميعا وهم في أصلاب آبائهم لما كانوا في عالم الأرواح في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم بعد أن خرجوا لهذه الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، غيروا وبدلوا وخالفوا العهد الذي عاهدوا الله عليه. ولكن هذا الميثاق خاص باليهود، لكن هل هذا الميثاق كونه خاص باليهود هنا في التوراة التي جاء في التوراة ليس هو ميثاق للخلق جميعا؟ الجواب هو ميثاق الخلق جميعا، لأن التوحيد هو حق الله على العبيد، ولأن التوحيد كل أنبياء الله جاءوا به وأمروا به وشددوا في تحصيله وأنكروا خلافه وحذروا من الوقوع في الشرك. وهنا قال فأمرهم أن يعبدوه، وهذا معنى قول الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. هذا معنى فأمرهم أن يعبدوه، هذا معنى قوله ألا تعبدوا إلا الله. إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله، ولا. وهذا الأمر الأول والأصل الأول من أصول الميثاق، فأمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه. يعني هذا الأمر اللي أمر به بنو إسرائيل هو أمر لجميع الخلق، وقد أمر به أمة نوح من قبل، أول رسول أرسله الله، بل أمر به آدم أبو البشر، وأمر به الخلق جميعا إنسا وجنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل إن هذا الأمر لولاه ما قامت السماوات والأرض، ولا أنزل الله الكتب ولا أرسل الرسل، ولا يشرك به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى. ثم قال وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، قال وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا إلى آخر الآية. قوله واليتامى هم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء، يعني هو اليتيم، من مات أبوه قبل البلوغ فهذا اليتيم، فلا معيل له ولا كاسب له. طب من مات أبوه وأمه؟ هذا لطيم، عياذا بالله. وأحد إخواننا الله يرحمه دكتور منصور الشراري، مدرس علوم الحديث في جامعة أم القرى، رجع بأسرته فانقلبت سيارته قريب من تبوك وماتوا، وزوجته ولدين، ونجا ولد كبير كسر ظهره، وطفل صغير كان في حجر أمه بسبب غفلة وبسبب النوم والنعاس والإرهاق. الله أكبر. خرجت السيارة عن هذا وفقد السيطرة عليها، طبعا أفاق فجأة، فقد ما أعرف كيف تصرف، فانقلبت ألقتهم من السيارة، ثم الله نجاهم بأن احترقت بعد أن ألقتهم جميعا من السيارة. فهذا الطفل الصغير اللي عمره 5 أشهر هذا ممكن نسميه لطيم لأنه فقد الأب والأم، وذاك ممكن يعني بلغ أو قبيل البلوغ. على كل حال يعني اليتيم هذا هو ضعيف، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى كاسب، يحتاج إلى من يتعاهده، ولهذا جاءت الأحاديث في الترغيب في إيش؟ في رعاية الأيتام وكفالتهم، وسنأتي على تفصيل ذلك. والمسكين الذي أو المساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم أجل. وقولوا للناس حسنا أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، وهو كل خلق حسن رضيه الله. وقولوا للناس حسنا كل خلق حسن رضيه الله، كما قال في صحيح مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وإن لم تجد فتلقى أخاك بوجه طلق. يعني طلاقة الوجه هذه من الفعل الحسن، وداخل في وقولوا للناس حسنا، وداخل في محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة. في هذا رد على اليهود، لأن اليهود لم يلتزموا بهذه الأوامر وهذه القيم وهذه الأصول، أصول الميثاق التي أخذه الله عليهم. نرجع إلى هذه الآية، قوله تعالى: وإذ أخذنا. وإذ قال واذكر، إذا سمعت إذ وإذ فمعناها واذكر يا محمد. إذ أخذنا، هنا النون والألف للتعظيم، تعظيم الله عز وجل نفسه وهو العظيم جل جلاله، ميثاق بني إسرائيل. الميثاق هو العهد المؤكد، كما أن الإنسان إذا وثق بالقيود فإنه لا يروح يمين ولا شمال ولا يستطيع الفلات، فكذلك العهد المؤكد الميثاق يلزم صاحبه ويش بما التزم به من عهد، فهو كالوثاق، فهو كالوثاق. بني إسرائيل قلنا هم أبناء يعقوب، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام ابن إبراهيم، ابن إسحاق ابن إبراهيم. وإسرائيل اللي هو يعقوب جده إبراهيم، وجدنا نحن إبراهيم. ويعقوب من عمه؟ إسماعيل. طيب، يعقوب أبو اليهود، وإسماعيل أبو مين؟ العرب. إذن صحيح ما يقال أنه إياهم أولاد عم، لكنهم قاتلهم الله، لا يرقبون في قرابة ولا في بعيد ولا في قريب إلا ولا ذمة، فهم أشد ما يكون قتلا لأبناء عمومتهم، هم أشد ما يكون قتلا. كم قتلوا من العرب ومن المسلمين، فهذا ديدنهم أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني ونحن أبناء عمومتهم وهم يقتلوننا، إنهم يقتلون أنفسهم، هم كانوا يقتلون أنفسهم كما سيأتي معنا في الآيات، ويخرجون أنفسهم من ديارهم. جريمتين، قتل والإخراج، هذه جرائم، فعلا جرائم حرب، يعني أن تقتل، تسفك دم معصومة بغير حق، وأن تخرج من دياره اللي هو ساكن فيها وآمن فيها، والناظر إلى ما يجري في المنطقة حولنا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي مناطق، يجد قتل ويجد تهجير، إخراج من الديار، وهذه من أعظم الجرائم الممقودة عند الله، إنه إنسان آمن في بيته تخرج من بيته أو تهدم بيته أو تهجره فيبيت في العراء، كما نرى إخواننا هنا وهناك. نسأل الله عز وجل أن ينتقم لهؤلاء المغلوبون المقهورون. قال: لا تعبدون إلا الله. ما هو الميثاق؟ أول أصل من أصول الميثاق، أعظم شيء أوصى الله به وأمر الله به، عبادة الله. ألا تعبدوا إلا الله، يعني المعبود بحق هو الله، لا عبادة إلا الله، إلا لله سبحانه وتعالى. هذا أول شيء، ألا تعبدوا إلا الله، لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في اللغة هي التذلل والخضوع. العبادة هي التذلل والخضوع مع كمال المحبة. يمكن إنسان يذل لآخر لكن لا يقال أنه يعبده لأنه ما يحبه، ويمكن إنسان يحب آخر ولكن لا يذله فلا يقال أنه عبده لأنه لم يذله. ومن هنا قيل للأرض المذللة الأرض المعبدة. الأرض المعبدة هي المذللة للوطئ، ومنه سمي العبد لأنه ذليل منقاد لسيده. ثاني الانقياد. والعبادة في الاصطلاح هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة، كل شيء أحبه الله، كل شيء أمر الله به في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة، لا يجوز أن يصرف إلا لله. فإن صرف لغير الله وقع في الشرك. صحيح. فهذا أعظم أمر أمر الله به، وأول أصل من أصول الميثاق الذي لم يؤخذ على بني إسرائيل فقط بل أخذ على الخلق جميعا، كما أشرنا في الآية: وإذا أخذ الله ميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق، لا وإذا أخذنا ميثاقكم لست بربكم قالوا بلى. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا بلى. والله عز وجل بدأ بالأمر بالتوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. آيات كثيرة لا يحصيها إلا الله تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك، تأمر بعبادة الله وإفراده بالعبادة وتنهى عن الإشراك به. وهذه أساس دعوة الأنبياء، وخلاف ذلك شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن وقع في الشرك الأكبر فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين عياذا بالله. لهذا لا عجب أن يكون أول ميثاق وأعظم ميثاق أخذه الله على الخلق قبل بني إسرائيل التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. لا تعبدون إلا الله، يعني احذروا أن تعبدوا أحدا سوى الله. بدنا نغلبك ماء يا با. أبشر. ثم بدأ بالأصل الثاني من أصول الميثاق: وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. والوالدين الأم والأب. الله عز وجل عطف الإحسان إلى الأبوين بعد عبادته ليدل على أن حق الوالدين مؤكد معظم مفروض على الأبناء بعد حق الله تعالى، وأن من أضاع حق الأبوين والوالدين فقد أضاع حق الله، لأن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ولأن الأبوين هما هما سبب وجودك بعد الله. ولهذا إذا أردت أن تكون صالحا فعليك أن تكثر من الدعاء لأبويك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف تنال شرف الصلاح الولد الصالح في الحديث؟ لأنه في الحديث تقول أو ولد صالح يدعو له، فالذي لا يدعو لأبويه ليس بصالح. فاحرص إن كان أبواك أحياء على برهما والإحسان إليهما، وبالوالدين إحسان، إحسان في القول، إحسان في الفعل، إحسان في الأدب، إحسان في الإطعام، الشراب، في الخدمة، إحسان في خفض الجناح لهما، الإحسان إلى أصدقائهما، أن تحسن إلى صديق أبيك. عبد الله بن عمر كان ينزل عن دابته ويلبس صاحب عمر قلنسوته عمامته، فيقال له لماذا تفعل هذا؟ قال هذا كان صاحب عمر، يعني صاحب أبيه، فهو يكرم ويجلس على الراحلة أو على الدابة ويلبسه عمامته من باب الإحسان إلى أبيه، لأن من بر الأبوين الإحسان إلى أصحابهما بعد وفاتهما. وعندنا آيات كثيرة تدعو إلى بر الوالدين، وعندنا أحاديث كثيرة تدعو إلى بر الوالدين. من هذه الأحاديث: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وبعدين بنعرف إنه من أسباب نجاة أصحاب الغار اللي انطبقت عليهم الصخرة إنه أحدهم إيش كان؟ كان بارا بأبويه، لا يشرب الغبوق وهو حليب المساء، ولا يسقي أبناءه، ولا يبيع قبل أن يسقي أبويه، وأنه بقي واقفا طوال الليل لما وجدهما قد ناما إلى أن استيقظا فسقاهما غبوقهما، وأبناء من حوله يتضاغون يصيحون من الجوع ولا يريد أن يقدمهم على أبويه حتى بزغ الفجر. فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فتحركت الصخرة وانفرجت بهذا العمل، بسبب هذا العمل الصالح. وقصة جريج الرجل الصالح اللي كان نادته أمه وكان يصلي، فقال: أمي صلاتي، أمي صلاتي، إيش يا ربي؟ فقال: لا، صلاتي أولى. كان يصلي نافلة بالطبع في صومعته، أمه دعت عليه. وهذا يدل على أنه بر الوالدين يقدم على نوافل العبادات، وبر الوالدين يقدم على الأصحاب، وبر الوالدين يقدم على كل شيء، بل يقدم على الجهاد. قالت: روح، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني يفتن. فامرأة زنت بغي من بغايا بني إسرائيل، وجاءت بولد، وقالت: هذا ابن جريج، هذا اللي شايفون عامل حاله يعني صالح وصلي، هذا هو اللي زنى فيه. وهذا ابنه، فقال هاتوا الغلام جريج، مادام انا ابوه خلينا نشوف. فوضع اصبعه في خاصرته وغمزه، قال من ابوك يا غلام؟ فقال ابي الراعي. مش انت يا جريج؟ فانطقه الله في المهد وبرأ جريج بعد ما هدموا صومعته وبهدلوه. قالوا تعال نبني لك ذا جاهز من ذهب، وصاروا يعني يعتذر منه قبل ايديه ورجليه. قال لا، اعيدوها كما كانت وبس. الشاهد ايضا كيف ويس القرني، ويس القرني كاد ان يكون صحابي، ما الذي منعه ان يتشرف بشرف الصحبه؟ امه، مش امه، مش بره بامه، يعني ضحى بالهجره الى النبي عليه الصلاه والسلام ولازم امه من اجل بر امه، مع انه الهجره للرسول واجب والرسول اثنى عليه وقال خير التابعين اويس قرني، ياتيكم اويس خير التابعين فإذا أدركتموه فاطلبوا منه الدعاء. صار مستجاب الدعوة ببره لأمه. أنت لما تبر والديك تصبح رباني. بر الوالدين مفتاح كل خير، مفتاح كل توفيق، يمنعك من العثار، يمنع كل عسير عنك. والله أنا ما وجدت أحد بار بوالدي إلا ربنا عز وجل فتح عليه الدنيا والدين ووفقه وحبب فيه خلقه. جاء واحد يخطب بنتي، الحمد لله تزوجت وانجبت لها، فسأل تحرت عليه كيف علاقته بأبويه، فعلمت أنه يعني غير بار، مش لا يحترمه. قلت والله لو أنه لحيته تزحف معه تصل تحت ركبه ما أزوجه. إذا كان ما في خير لأبويه كيف يكون في خير لبنتي أو بنتك؟ لهذا أول شيء تعرف هذا الشاب هل هو بار بأبويه أو لا، لأن الذي يجحد فضل أبويه عليه لا يمكن أن يكون وفي بشيء، سيجحد فضل ربه عليه. ومن هنا جاء الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله. طب أي ناس هؤلاء؟ هذا أنت من صلبه، كنت في صلبه نطفة، ها؟ وهذه أمك عشت تأكل من عظمها ومن لحمها ومن دمها، وحاملتك كرها ووضعتك كرها وعانت من الأمرين وشافت الموت، وبعض النساء تموت الأمهات بسبب إيش؟ اشتم الولادة. إذن وبالوالدين إحسانا، هذا أيضا في شرع من قبلنا، يعني ليس هناك أصول تتفق عليها الشرائع، لأن الشرائع كلها متفقة على التوحيد وعلى الإسلام، ومن ذلك على بر الوالدين. يعني ما في شريعة سماوية تأمر بعقوق الوالدين، حتى ولا قوانين أرضية. وهؤلاء الغربيون الذين تنكروا لآبائهم وصارت الكلب عندهم أفضل من أمه والكلب أفضل من أبيه، وولاءه للكلب كلبه أفضل من ولاءه لأسرته، هؤلاء لأنهم يعني أضاعوا دينهم وأضاعوا أخلاقهم وأضاعوا يعني كل فضيلة أمر الله عز وجل بها. إذن الأصل الثاني من أصول الميثاق اللي أخذه الله على بني إسرائيل، قال لك وبالوالدين إحسانا، يعني إحسانا هذه كلمة يعني أحسن إحسانا، هذه كلمة لا يمكن أن تحد بحد. كل ما أكثرت من الإحسان لوالديك والتواضع لهما وخفض الجناح لهما، كلما كنت محسنا وكنت بارا وكلما وفقت وكما تدين تدان. وفي الأثر بروا آباءكم تبركم أبناءكم وعفوا تعفوا نساءكم. وبذكر في هذه المناسبة إخواني أن بعض الأبناء تجرأوا على آبائهم وضربوهم، قال فسلط الله عز وجل، سلط الله عز وجل على هذا الضارب لأبيه أنه ابنه يضربه. سمع أحد الجيران صوت جاره يصيح، فاتجه نحو الصوت ودخل إلى الحديقة، فوجد صاحب البيت مربوط رابط ولده على شجرة ونازل سلخ جلد، وهو يبكي ويصرخ. فجاء الأب الجار يشتم ويلعن هذا الولد ويريد أن يخلص هذا الجار من ولدي، فقال دعه فإني والله فعلت بأبي في هذا المكان كما يفعل. وواحد كمان يقولون والده جره، ابنه ولده جره من الدرج ونزله وأراد أن يأخذه للشارع يخرجه برا، فقال له يا ابني خلاص والله أنا جريت والدي لهذا المكان فبكفي، يعني ما تجرني تطلعني برا. فالله عز وجل ينتقم للأبوين من العقوق أمران: يعجل الله العقوبة لصاحبهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. البغي والعقوق. قال سبحان الله: وذي القربى. ذي القربى أي ذوي القرابة من جهة الأم أو من جهة الأب، لأن القرابة إما تكون من جهة الأم ومن جهة الأب، وكلما كان القريب أقرب كلما كان وصله أوجب، يعني وصل عمك أولى من وصل ابن عمك. ويقولون أنه القريب يعني للجد الرابع، يعني الرحم أو للجد الرابع، الأب الجد الرابع، فمن تلتقي معه في الجد الرابع فهذا من ذوي القربى التي يجب أن تصلها. وإيتاء ذي القربى، الله عز وجل أمر بإيتاء ذي القربى، والأقربون أولى بالمعروف. والإحسان إلى القريب فيه أكثر من أجر، فيه أجر الصلة وفيه أجر الصدقة وفيه أجر القرابة، وقد يكون أيضا فيه أجر الجوار إذا كان هذا مجاور لك، فهذا أيضا مما اتفقت عليه شرائع السماء، الإحسان إلى الأقارب، حتى لو أساءوا إليك فعليك أن تحسن إليهم، أحسن إلى من أساء إليك. أما القول بأن الأقارب عقارب ولازم نعاملهم بشدة وغلظة، هذا من كيد الشيطان، لأن من أهداف الشيطان التفريق بين الناس والتفريق بين الأهل والأقارب والإخوان. يا رسول الله إن لي أقرباء أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويمنعون. قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. قال والمساكين. والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو الذي أسكنه الفقر، أقعده الفقر، والفقير أشد حاجة من المسكين، أشد حاجة. لكن إذا اجتمع، إذا ذكر المسكين فيدخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده يدخل فيه المسكين، لكن إذا اجتمع مثلا الفقراء والمساكين، فالفقير شيء دون في الحاجة من المسكين. المسكين الذي عنده نصف الشيء هذا، والفقير ما عنده شيء، لكن مسكين عنده شيء لا يكفي، فإذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا في المعنى. وهما أي الفقير والمسكين داخلان في من تجب لهم الصدقة وتجوز عليهم الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. والفقراء والمساكين عيار الله، وأنفع الخلق إلى الله، أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني ممكن إنسان يكون مريض فيدفع صدقة ماله لفقير فيدعو له، يكون هذا الفقير من مستجابي الدعوة. ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا بره. وهذا له شواهد كثيرة، إنه بدعاء الملهوفين والمحتاجين والفقراء تدفع النقم، لأن يقول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال: والمساكين وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا، أي قولوا للناس قولا ذا حسن. وفي قراءة: وقولوا للناس حسنا. حسنا أي قولا ذا حسن. حسنا، الحسن القول الحسن، إما في هيئته وإما في معناه. كيف في هيئته؟ إنه يكون لطيف العبارة، وفي معناه إنه يكون معناه حسن وصالح. يعني لو جيت واحد أنت وقلت له قول رفيق هين، يعني الهيئة هيئة صفة الخطاب، قلت له في أذنه هكذا برفق ولطف، قلت له: أنت فلان البعيد كذا وكذا، شتمته، يعني هذا قول حسن؟ لا. القول الحسن أن يكون القول في لطف وهين لين، ويكون القول في خير، لأن الحسن لا يكون إلا إذا كان قول قائم على الخير، من أمر بمعروف، من نهي عن منكر، من نصيحة، من تذكير، هذا القول الحسن، من إظهار محبة وحسن وإحسان. وظن بعض الناس أن القول للناس حسنى يعني للمؤمنين، لكن الآية تقول للناس، وهذا دليل على أنه هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، أنه يخاطب الناس جميعا ويقول لهم قولا ذا حسن حسن، سواء كانوا من بني جلدتهم وجنسهم أم ممن من الآخرين. فالناس لفظ يدخل فيها المسلم والكافر والعربي والعجمي والأبيض والأسود والطويل والقصير والغني والفقير، كله أمرنا أن نقول للناس قولا حسنا. إذا كان الله عز وجل يقول لموسى وهارون في شأن فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولوا للناس حسنا، هذا أيضا من أصول الميثاق، وهذا أيضا مما أمرت به شرائع الله، أمر الله به الشرائع التي أنزلها الله، إن الناس خاطبوا بعض بالحسنى، وليس من الأخلاق اللي اتفقت عليها الأمم إني أنا أهينك وحقرك وأهزأك وأذيك بالقول وأقول لك ما تكره. لا، إن الرفق لا يكون في شيء لا زاله ولا ينزع من شيء لا شاله. وربنا عز وجل قال لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلى آخره. فالقول الحسن مأمور به الناس جميعا، ومأمور به المؤمنون من باب أولى. والقول الحسن هو الذي يأتي بالناس إلى دين الله ويفتح قلوبهم للإسلام. وربنا عز وجل يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان الذي تتكلم معه من غير أهل الإيمان فعليك أن تجادله بالتي هي أحسن وتهديه بالتي هي أقوم بالتي هي أحسن. فقولوا للناس حسنا، يعني لا نستهين بالقول يا أخواني. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. شو نتيجة ذلك؟ شو فائدة ذلك؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يعني شوف علاقة اللسان بصلاح العمل ومغفرة الذنب. قولوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذا سبب في صلاح أعمالكم ومغفرة الذنوب، لأن الله يحب ذلك. قولوا بعدين، تقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا قصور يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها شفافة، غرف ضاربة في السماء من لؤلؤ ومن ياقوت ومن ذهب وفضة. قيل لمن يا رسول الله؟ أول شيء صفة قال: لمن ألان الكلام. أول أهل هذه الغرف قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. خمس صفات. أول هذه الصفات لا نستهين بها. وألان الكلام، وألان الكلام. وقولوا للناس حسنا، قال، وهذا اللي هو السادس، الأصل السادس. أصل السابع: وأقيموا الصلاة. إذن الصلاة موجودة في شرع من قبلنا، والصلاة عمود الدين، والصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والصلاة معراج المؤمن، والصلاة صلة بين العبد وربه، أرحنا بها يا بلال. والمأمور إقامة الصلاة وليس أداء الصلاة. ما قال صلوا أو أدوا صلاة، قال أقيموا الصلاة، لأن إقامة الشيء معناه إتمام الشيء. أقيموا الصلاة يعني صلوها على وقتها، أقيموا الصلاة يعني اخشعوا فيها، أقيموا الصلاة يعني تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر، أقيموا الصلاة يعني صلوها على وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقيموا الصلاة لها معاني كثيرة، مش بس صليها وأديها، لا، أنك تخشع فيها، تأدي تصليها على وقتها، تصليها في الجماعة في المسجد، إنك هذه الصلاة تكون كافة لك، مانع لك من الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة تظهر في حياتك، تظهر في حياتك. فرق بين المصلي وغير المصلي، صلي وقاف عند حدود الله، كما يخشع في داخل الصلاة ويغض بصر وكذا في خارج الصلاة، يكف جوارحه عن كل ما حرم الله. والصلاة هناك عبادات يومية وعبادات شهرية وعبادات سنوية. اليومية الصلاة خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على عباده: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. والصلاة لا تسقط على الإنسان ما دام فيه إيش؟ نفس. حتى لو ما كان يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا، ما استطاع يصلي جالسا يصلي على جنب، ما استطاع يصلي جانبا يومئ برأسه، ما استطاع ينوي الصلاة، ما تسقط الصلاة إلا الإنسان إذا كان غاب عن الوجود مثل الموت السريري ونحوه. وفي عندك عبادات أسبوعية مثل صلاة الجمعة، وفي عندك عبادات عبادات سنوية مثل صوم رمضان والزكاة الحولية وصيام رمضان يسقط عن المريض وعن المسافر، وزكاة رمضان تسقط عن الفقير لا تجب إلا على الغني اللي عنده مال وعنده نصاب. وآتوا الزكاة، والزكاة كما لا يخفاكم هي المال الذي يؤخذ من أموال الأغنياء إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول ويعطى للفقراء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا يعني ما توفر وتيسر. وآتوا الزكاة، طيب تتمة الآية: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اليهود بعد أن أخذ الله عز وجل عليهم المواثيق والعهود كعادتهم تولوا، يعني أعرض. تولى بمعنى أعرض، لكن هذا إعراض بدني أم إعراض كلي بالقلب؟ قال المفسرون: لو ما قال وأنتم معرضون ثم توليتم لكان إعراض بدني بالبدن، والقلب مش معرض. أما وقد أكد ذلك بقوله وأنتم معرضون فهذا دليل على أنهم تولوا توليا أكبر، وهو بالبدن والقلب عياذا بالله، وهذا أخطر ما يكون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. أو إلى أن قال: فمن كان إلا متحرزا ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب، أو متحرفا لقتال، إلا متحرفا أو متحيزا إلى فئة. هو تولاهم في الظاهر، ولكن هو تولاهم ويريد أن يعود إليهم، يغير عليهم. هذا ليس تولي، هذا تغيير تكتيك، لأن نيته أن يعود وأن يقر عليهم بعد أن تظاهر بأنه فر منهم من باب الحرب خدعة. أما اليهود هؤلاء قاتلهم الله فإنهم ألقوا أوامر الله وراء ظهورهم وأعرضوا عنها بقلوبهم، لهذا عياذا بالله جاءهم سخط الله وجاءهم عذاب الله. ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تفسير الآية التي تليها، ولكننا نذكر بعض فوائد هذه الآية، بعض فوائد هذه الآية نذكرها على سبيل الاختصار. يعني من فوائد هذه الآيات، من فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية أيها الإخوة، بيان عظمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول وإذ أخذنا، والله عز وجل يخبر عن عظمته بقوله وإذا أخذنا نحن، يعني هو جل جلاله الذي أخذ الميثاق على بني إسرائيل، وهو القادر على عقابهم إذا نقضوا الميثاق، وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن الضمير في أخذنا للتعظيم، فالله عز وجل عظيم لا شيء أعظم منه. ومن فوائد هذه الآية أن التوحيد جاءت به الرسل جميعا، التوحيد والنهي عن الشرك جاءت به الرسل جميعا، وهذا معنى قوله تعالى لا تعبدون إلا الله. ومن فوائد هذه الآية أن العبادة خاصة بالله، قال لا تعبدون إلا الله، العبادة خاصة بالله، فالعبادة لا تصرف إلا لله، ولهذا عرفنا العبادة اسم جامع كل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن خواص هذه الآية، من فوائد هذه الآيات أو هذه الآية، وجوب الإحسان إلى الوالدين، وأن هذا مما اتفقت عليه إيش شرائع الأنبياء. قال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك. ومن فوائد هذه الآية وجوب الإحسان إلى ذوي القربى، فالقريب له حق عليك أن تحسن إليه وألا تسيء إليه، وأن تصله ولا تقطعه حتى لو أساء إليه. ومن فوائد هذه الآية الإحسان، وجوب الإحسان إلى اليتامى، هذا الطفل الضعيف الذي فقد المعيل، فقد الأب، فقد الوالد، فواجب على المجتمع، على إخوانه أن يعينوه وأن يؤاووه وأن يطعموه وأن يكفلوه. وفي الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى، يعني أنا وإياه في الجنة هكذا يكون قريبا مني. ومن فوائدها وجوب الإحسان إلى المساكين بإعطائهم ما يستحقون من الزكاة ودفع الضرورة والفقر عنهم، ومنها وجوب القول الحسن، إنه الأصل في الإنسان إنه يكون ملفظه حسن وقوله حسن، وإنه يكون لسانه مهذب، وإنه يكون هين لين، وإنه يكون رفيق، إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله عز وجل يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ويقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن فوائد هذه الآية الأمر بإقامة الصلاة على وجه الوجوب فيما لا تصح الصلاة إلا به، وعلى وجه الاستحباب فيما تصح الصلاة بدونه والذي هو من كمالها. ومن فوائد هذه الآية أن الصلوات مفروضة على من كان قبلنا، أنه قالوا أقيموا الصلاة، إذن عليهم صلاة، وليس بالضرورة أن تكون كصلاتنا لكن عليهم صلاة. وبدليل أيضا لما النبي عليه الصلاة والسلام تردد بين موسى وبين ربه، كم فرض عليه؟ قال له 50، قال ارجع فإن أمتك لا تطيق ذلك، إني خبرت الناس، قال إني خبرت بني إسرائيل إن أمتك لا تطيق ذلك. ومن فوائد هذه الآية وجوب إيتاء الزكاة لقوله وآتوا الزكاة، وهذا يدل على أن الزكاة أيضا كانت واجبة على من قبلنا، في قواسم مشتركة بين بين الشرائع، لا أقول الديانات لأن الدين واحد هو الإسلام، بين الشرائع السماوية في قواسم مشتركة. لكن هؤلاء تراهم كل هذه القواسم المشتركة رموا بها عرض الحياة، واللي أعظمها إيش؟ توحيد. من النصارى لما قالوا أب وابن وروح قدس، شو سووا بالتوحيد؟ ما هم دمروا التوحيد وحاربوا التوحيد. ومن فوائد الآية أن بني إسرائيل مع هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم لم يقوموا به إلا القليل منهم، تولوا إلا قليلا منهم، لأن الله عز وجل يعني لا يعدم الخير من الأرض. صحيح وقليل من عبادي الشكور وأكثر الناس ضلوا عن سواء السبيل، لكن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وما آمن معه إلا قليل، فلا يخلو الخير من الأرض. ومن فوائد الآية أن تولي بني إسرائيل كان توليا كبيرا، حيث كان توليا مع إعراض، يعني تولي بالبدن وتولي بالقلب، وهذا قلنا إنه أخطر ما يكون. ومن فوائد الآية أن المتولي المعرض أشد من المتولي غير المعرض، ومنها أن التولي قد يكون بإعراض وقد يكون بغير إعراض، لأنه لو كان بإعراض مطلقا لم يستقل قوله وأنتم معرضون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.